الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. لقد بدأنا في الدرس الماضي في جمل من قواعد وضوابط باب المواقيت من كتاب الصلاة، أليس كذلك؟ وأظن آخر شيء وقفنا عنده فعل الصلاة في أول وقتها أفضل إلا بدليل. انتهينا منها أو لم ننتهي؟ انتهينا. كم الضابط، رقم الضابط عندكم؟ الخامس. سنبدأ فيه أو انتهينا منه؟ طيب، إذن نقول الضابط الخامس: الوقت آكد شرائط الصلاة. وأنا أحب هذه القاعدة حبا عظيما. الوقت آكد شرائط الصلاة، الوقت آكد شرائط الصلاة، وهي من ما قرره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له وأن يعلي نزله ومنزلته في الدار وأن يجمعنا به في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقرر أبو العباس هذا الضابط ليبين به أنه لا ينبغي تسخير شرط الوقت لمراعاة أي شرط آخر، بل إن جميع الشروط المشترطة في الصلاة هي التي تخدم شرط الوقت، فمتى ما تعارض شيء من شروط الصلاة مع اشتراط الوقت فإننا نعتمد اشتراط الوقت ونلغي الشرط الآخر. فاشتراط الوقت أهم شرط عند الشارع، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بأي عذر من الأعذار، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بأي عذر من الأعذار إلا تلك الأعذار التي أجازها الشارع. وبناء على ذلك، فإذا عدم الإنسان الطهارة المائية والترابية فإنه يصلي في الوقت على حسب حاله، حتى ولو كان يعلم العلم اليقيني بأنه سيجد الماء أو التراب ولكن بعد خروج الوقت. فنقول إياك أن تخرج الصلاة لمراعاة، إياك أن تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط آخر، لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. ومن ذلك أيضا إذا عدم الإنسان ما يستر به سوءته في الصلاة، عورته في الصلاة، وهو يعلم علم اليقين بأنه سيجد ما يستر به عورته ولكن بعد خروج وقت الصلاة، فماذا تقولون له أيها الفقهاء؟ الجواب: صل في الوقت عاريا على حسب حالك، وإياك ثم إياك أن تسول لك نفسك أن تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط ستر العورة، فيسقط اشتراط الطهارة من أجل الصلاة في وقتها، ويسقط اشتراط الستارة أو السترة من أجل إيقاع الصلاة في وقتها. هذا معنى قولنا الوقت آكد شرائط الصلاة، فلا يجوز للإنسان في أي حال من الأحوال أن يخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط آخر. فإن قلت: وكيف نفعل بقول بعض الفقهاء رحمه الله وغفر له وعفى عنه لما قال: ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا؟ ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع أو لمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. فأقول: كلامه فيه نظر ظاهر وغير مقبول في الحالتين، وبيان ذلك أن أقول: أما قوله ولا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لناوي الجمع، فقوله إلا لناوي الجمع لا يتضمن جمعه إخراج الصلاة عن وقتها، لأنه متى ما جاء سبب الجمع فيكون الوقتان وقتا واحدا. فإذا جاء العذر الذي يجيز للإنسان أن يجمع بين الظهرين فلا يفرق بين الوقتين ظهر وعصر، بل كلا الوقتين صالح للظهر والعصر، فإن شئت أن تعجل الظهر تقديما مع العصر فلك ذلك، وإن شئت أن تؤخر الظهر مع العصر تأخيرا فلك ذلك، إذ الوقت صالح لكليهما، فالجمع يجعل الوقتين المنفصلين سابقا وقتا واحدا صالحا لكلا الصلاتين. فإذا ليس كلامه صحيحا في قوله يجوز إخراج الصلاة عن وقتها لمن نوى الجمع، إذ سبب الجمع يجعل الوقتين وقتا واحدا. وأما قوله ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا فهذا اجتهاد منه، فهذا اجتهاد منه. والمتقرر عند العلماء أنه أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، والمتقرر عند العلماء أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع. فقوله في هذه الجزئية خطأ، إذ أنها بعد النظر في مجموع الأدلة وجدنا أن أعظم شرط يراعيه الشارع إنما هو شرط الوقت، فلا يجوز أن نبطله أو أن نؤخره أو أن لا ننظر له بعين الاعتبار بسبب مراعاتنا لشروط أخرى. حتى إذا كان الإنسان لا يعرف قراءة الفاتحة ومعلمه سيأتيه، ولكن لن يأتيه إلا بعد خروج الصلاة عن وقتها، ففي هذه الحالة يصلي على حسب حاله ويقرأ ما تيسر معه، أو يسبح ويهلل ويكبر على ما هو مقرر في موضعه. سقط الركن وليس الشرط، سقط الركن وليس الشرط. وكذلك أوجب العلماء رحمهم الله تعالى أن يصلي الإنسان في وقتها لمن علم بوجود ما يقطعه أثناء الوقت كالمحكوم عليه بالقصاص، أوجبوا عليه أن يصلي في أول الوقت. لماذا؟ لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. وكالطبيب الذي يريد إجراء عملية يعلم من نفسه أنه لا يستطيع الخروج منها إلا بعد خروج وقت الصلاة، فإنه يجب عليه أداء الصلاة في أول وقتها. لماذا؟ لأن الوقت آكد شرائط الصلاة. فمهما كان عذرك أيها المسلم فإياك أن تخرج الصلاة عن وقتها، وإياك أن تراعي أي شرط على حساب اشتراط الوقت. لعلكم فهمتم هذا. ومن القواعد أيضا، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت، من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. وهذا الضابط قد صغناه على أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، فأصح، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، ولكن أصحها أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأن الصلاة أصلا لا تدرك إلا بإدراك ركعة. ولكننا أخرجنا الضابط على الوقت لأنه بابه، وإلا فسيأتينا في باب الجماعة لا تدرك الجماعة إلا بركعة. وبرهان صحة هذا الضابط ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فعلق إدراك الوقت بركعة. ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك العصر. والحديث متفق عليه. فإن قلت: وكيف نفعل بما رواه مسلم من حديث أبي هريرة هذا: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغيب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ففي هذه الرواية علق النبي صلى الله عليه وسلم إدراك الوقت بماذا؟ بإدراك سجدة. فنقول وبالله التوفيق إن المراد بالسجدة هنا أي الركعة، فإن المتقرر عند العلماء أن خير ما فسرت به السنة هي السنة، والسنة تطلق السجدة على الركعة في أحاديث كثيرة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد سجدتين لله لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما عند أحمد بإسناد صحيح لغيره من حديث زيد بن خالد الجهني. قال: من سجد وسجدتا الضحى تجزئ عن ذلك، كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح لغيره من حديث بريدة رضي الله عنه. وأحاديث كثيرة تصف السجدة الركعة بأنها سجدة. فإذا نجعل حديث أبي هريرة مفسرا لحديثه الآخر. ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله بعد رواية هذا الحديث الذي يعلق إدراك الوقت بسجدة، قال: والسجدة إنما هي الركعة، قال: والسجدة إنما هي الركعة. فإن قلت: وبما تدرك الركعة؟ نقول: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فإذا قرأت الفاتحة ولم تغرب الشمس ثم ركعت فإنك تعتبر مدركا لماذا؟ للركعة بتمامها، للركعة بتمامها. فإذا لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة، فإذا لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، بمعنى أنه يخرجها عن وقتها المضيق، لأنها في آخر وقتها تعتبر مضيقة، فمتى ما فاته من إدراك وقتها ركعة فإنه يعتبر غير مدرك لها. فإن قلت وما الحكم لو أن الإنسان كان نائما ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت، بمعنى أنه إن اشتغل بالوضوء أو الغسل فستفوته تلك البقية الباقية من الوقت، وإن بادر بالصلاة فسيدرك من الوقت ولو ركع، فأيهما يقدم، الوقت ولا الطهارة؟ الجواب هذا يختلف باختلاف حال الإنسان، فمن كان مستيقظا في أول الوقت ولكنه أخر تأخيرا عامدا متعمدا ففي هذه الحالة لا يشتغل بالطهارة، وإنما يشتغل بالصلاة ولو بالتيمم، لكنه مع ذلك كله يعتبر آثما بالتفويت والتأخير. لكن تأثيمنا له لا يسوغ لنا أن نخرج الصلاة في حقه عن وقتها، إذ الوقت آكد شرائط الصلاة ولا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، فحتى لا يفوته الوقت الذي هو أهم شرائطها نسقط عنه اشتراط الطهارة المائية ويكتفي بالتيمم استعجالا له بإدراك الصلاة في وقتها، وهذا في حق من كان مستيقظا في أول الوقت. وأما من كان نائما معذورا بنومه ولم يستيقظ إلا في آخر الوقت، ففي هذه الحالة نأمره بأن يتطهر من الحدث الأصغر بالوضوء إن كان أصغر، أو بالاغتسال إن كان أكبر، حتى وإن أوقع الصلاة خارج وقتها. لما؟ لأن الشارع أعطى هذا المعذور معاملة خاصة، وهو أن وقت الصلاة متسع لطهارته وصلاته، لما في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها، أي بالنسبة له، مع أن وقت الصلاة الأصلي قد خرج بالنسبة لغيره ممن كان مستيقظا، لكن الشارع يعامل هذا المعذور معاملة خاصة فيمد الوقت في حقه مدا حكميا، مدا حكميا، وإلا فالشمس قد غربت لكن وقت العصر لا يزال باقيا في حقه هو، فيمده الشارع في حق المعذور مدا حكميا حتى يتسنى له تحقيق الشرط والصلاة في الوقت. واختار هذا التفريق بين الرجلين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومما يبحث تحت هذا أيضا: المرأة إذا طهرت من حيضها بعد صلاة العصر أفتلزمونها أيها الفقهاء بصلاة الظهر فيما لو لم تدرك من صلاة العصر إلا ركعة، طهرت في هذه الركعة، أفتلزمونها أم لا؟ الجواب: نعم، نلزمها بأداء الصلاتين، وذلك في قول عامة التابعين إلا الحسن كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، ودليلنا فتاوى بعض الصحابة ممن لا يعرف لهم مخالف في هذه الجزئية. فمن أدركت ركعة من العصر بعد كمال طهرها فالواجب عليها أن تصلي العصر والظهر، ومن أدركت ولو ركعة من صلاة العشاء طاهرة فإنه يجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء. ومما يبحث تحتها أيضا: ما الحكم لو أن المرأة طهرت في آخر الوقت أفيلزمها أن تصلي فريضة الوقت؟ الجواب: إن طهرت قبل أو نقول إن طهرت وبقي من الوقت بمقدار ركعة فإنه يجب عليها أن تصليها، لأن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت. وأما إذا لم يبق من الوقت إلا بمقدار أقل من ركعة فإنها تعتبر غير مدركة للوقت، كأن لا يكون على مغيب الشمس إلا بمقدار مثلا دقيقة فإنها لا تعتبر مدركة للوقت، فإنها لا تعتبر مدركة للوقت. فإذا طهرت وبقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة فالحمد لله. وأما إذا لم تطهر إلا في آخره بمعنى أنها لو شرعت في الصلاة لما أدركت من وقته هذه الركعة فإنها لا تعتبر مدركة. ومما يبحث تحتها أيضا، ما الحكم لو أن الوقت دخل ثم حاضت المرأة وقد أدركت من وقت الصلاة ركعة؟ عكس المسألة التي قبلها، فهل تلزمونها إذا طهرت أن تقضي هذه الصلاة التي أدركت من وقتها ركعة؟ الجواب لا نلزمها في أصح القولين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قلت ولما، فنقول لأنها وإن أدركت وقت الصلاة إلا أنه وقت موسع، والوقت الموسع لا يلزم الإنسان أن يفعله يفعل واجبه في أوله، فالشارع أجاز لها التأخير، فهي أخرت بمقتضى تجويز الشارع. والمتقرر عند العلماء أن الجواز لا ينافي الضمان، فلا يمكن أن يجوز لها التأخير ثم يلزمها بضمان القضاء بعد ذلك. فإذا لا تلزم المرأة بصلاة فريضة الوقت بمجرد إدراك ركعة منه إذا حاضت بعده. ومما يبحث تحتها، ما الحكم لو أن المرأة أخرت الصلاة ثم حاضت في آخر الوقت، حاضت، فهل إذا طهرت تقضي ولا ما تقضي؟ فهمتموها؟ عكس المسألة اللي قبلها، نحن نعكس المسألة عشان تعرفون تأثير هذه القاعدة. هذه امرأة لم تصلي إلا لما بقي على خروج وقت الظهر 4 دقائق أو 5 دقائق، ثم لما استعدت للصلاة حاضت، فهل إذا طهرت تقضي صلاة الظهر؟ الجواب نعم، في هذه الحالة نعم يجب عليها أن تقضي. فإن قلت وما الفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها؟ الجواب، أما الصورة التي قبلها فهي لم تتجانف لإثم في تأخيرها، إذ أنها أخرت عن أول الوقت بإذن الشارع، ولكن كونها في الصورة الثانية تؤخر الصلاة حتى لا يبقى من وقتها إلا بمقدارها أو بمقدار ركعة فقط، فإنها تعتبر في هذه الحالة مفرطة في التأخير، فتعتبر قد حاضت وقد تضايق عليها وقت الصلاة، فانقلب الوقت من حقها من كونه موسعا إلى كونه مضيق. فنحن نأمرها بقضائها لما وصف الوقت بأنه مضيق، ولا نأمرها بقضائها لما كان الوقت موسعا. فنحن إذا لم نأمرها بالقضاء لأن الوقت يوصف بأنه موسع فيما لو حاضت في أول الوقت، ونأمرها بالقضاء فيما لو حاضت في آخر الوقت لأن الوقت صار مضيقا. وبناء على ذلك، فمن أخرت الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يتبقى من وقت الصلاة إلا بمقدار فعل الصلاة أو بمقدار ركعة ثم حاضت، فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت. ولا بد من تعريف النساء بذلك، لأن كثيرا منهن يجهلنه. ومن الضوابط أيضا لا يجوز تأخير الصلاة ذات الوقتين عن وقت اختيارها، وذلك لأن مواقيت الصلاة للفرائض الخمس تنقسم إلى قسمين: مواقيت لا توصف لا باختيار مواقيت إنما توصف بماذا؟ بالاختيار فقط، يعني وقتها من أوله إلى آخره يسمى وقت اختياري، كصلاة الفجر مثلا ليس لها وقت اختيار واضطرار بل كله وقت اختياري، وكصلاة الظهر مثلا ليس فيها وقت اضطرار أو اختيار بل كله اختيار، وكصلاة المغرب في أصح القولين أيضا إنما لها وقت اختيار واحد. هذه 3 فرائض، كم بقي عندنا؟ فريضتان، وهي فريضة العشاء وفريضة العصر. فأما فريضة العصر فقد دلت الأدلة على أن لها وقتين، وقت اضطرار ووقت اختيار. فأما وقت الاختيار فيبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه إلى اصفرار الشمس، وهنا يخرج وقت العصر الاختياري، ويبقى وقت العصر الاضطرار إلى مغيب الشمس. وكذلك نقول في وقت العشاء فلها وقت اختيار ووقت اضطرار، فيبدأ وقتها الاختياري من مغيب الشفق إلى نصف الليل، فبنصف الليل يخرج وقت العشاء الاختياري، ويبقى وقتها الاضطرار إلى طلوع الفجر الثاني. والقاعدة عندنا هنا تنص على أنه لا يجوز تأخير الفريضة عن وقتها الاختياري، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العصر اختيارا إلى اصفرار الشمس، إلى ما بعد اصفرار الشمس، أو إلى مصير ظل كل شيء مثليه، ولا لا؟ مصير ظل كل شيء مثليه، أو إلى اصفرار الشمس. فإن من أخرها اختيارا وطواعية لاضطرارا فإنه يعتبر آثما، مع أنه لو أوقعها لصحت الصلاة، إذ الوقت لا يزال عصرا، هو لم يخرج الصلاة عن وقتها الكلي، لا، وإنما أخرجها عن وقتها الجزئي الذي يجب أن يوقعها فيه، فهي تقبل منه عصرا ولكنه آثم. بل إن الشارع وصفه بأنه منافق، كما في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان اصفرت قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وصفه بأنها صلاة المنافق، بدليل، وهذا دليل على حرمة التأخير، إذ لو لم يكن التأخير محرما لما وصف المؤخر بأنه منافق، لأن الوصف بالنفاق يتضمن تفويت مأمور أو فعل محظور، يعني تفويت شيء واجب أو فعل شيء محرم. وأما من فوت سنة أو فوت أمرا جائزا فإنه لا يستحق شرعا أن يوصف بهذا الوصف العظيم. وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. اختلف العلماء في قوله من ترك، هل يقصد ترك صلاة العصر عن وقتها كلا أو عن وقتها اضطرارا، عفوا، أو عن وقتها اختيارا، يعني بمعنى هل يحبط عمل من أخر صلاة العصر اختيارا إلى وقتها الاضطرار بلا عذر، أو يحمل على من ترك صلاة العصر كلا؟ الجواب: يحمل على الأمرين جميعا، يحمل على الأمرين جميعا. فمن أخرها بلا عذر عن وقتها الاختياري ولم يصلها إلا بعد اصفرار الشمس فيصدق عليه أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وتحمل كذلك على من تركها كلا، بمعنى أنه لم يصلها أصلا لا في وقت اضطرارها ولا في وقت اختيارها. ولكن أنتم تعرفون أن الحبوط على حسب الجرم، فليس حبوط من أخرها عن وقت الاختيار لكن صلىها في وقتها كمن تركها كلا، فإن الحبوط يختلف في كلا الأمرين، لكنه داخل فيه ولا شك، داخل فيه ولا شك. وكذلك صلاة العشاء لا يجوز مطلقا أن يؤخرها الإنسان عن وقتها الاختياري الذي هو ثلث الليل أو نصف الليل، إلا إذا كان الإنسان مضطرا كالحائض تطهر، انتبه، بعد منتصف الليل، فهنا تصلي المغرب والعشاء لأنها أدركت وقت الاضطرار. هل هي آثمة بهذا التأخير؟ الجواب: لا، ولكنها أدركت. وكالكافر يسلم في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل فهنا يجب عليه أن يؤدي صلاة العشاء لأنه أدرك وقتها الاضطرار. وما قلناه هنا نقوله في من طهرت بعد اصفرار الشمس أو من أسلم بعد اصفرارها. فكل من صار من أهل الوجوب في هذين الوقتين، في هذين الوقتين، فإنه يجب عليه أداؤها، لأنها وإن كانت اضطرارا، إلا أنه إنما أخرها للعذر لا اختيارا ولا اعتباطا. آخر قاعدة من قواعد المواقيت: المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله. المعذور كم جلسنا يا بندر؟ المعذور يصلي في الوقت على حسب حاله، يعني بمعنى أنه يفعل من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها ما هو قادر عليه مراعاة للوقت، فإن كان قادرا على الطهارة المائية وإلا فتسقط إلى الطهارة الترابية، وإن كان عاجزا عن الطهارتين فتسقط الطهارتان ويصلي على حسب حاله، وإن كان قادرا على ستر العورة وإلا فصلى على حسب حاله، وإن كان قادرا على استقبال القبلة وإلا فيصلي على حسب حاله، وإن كان قادرا على أداء الفريضة قائما وإلا فيصلي قاعدا وإلا فمضطجعا وإلا فعلى حسب حاله. لكن لا حق له أن يؤخر الصلاة إلى خارج وقتها، وإنما يؤديها في الوقت على حسب حاله. وكذلك المأسور أيضا يؤدي الصلاة على حسب حاله، وكذلك من علقه ولي الأمر مثلا على خشبة صلب وسينفذ فيه الحكم في آخر الليل مثلا، فتمر عليه وهو على الخشب عدة صلوات لا يستطيع فيها أن يتوضأ ولا أن يتيمم، وقد يكون وجهه غير مستقبل القبلة، فحينئذ يصلي على حسب حاله. وهكذا، فكل عاجز حصل لك في أثناء الوقت فإنه يسقط عنك إذا كانت مراعاته تفضي إلى إخراج الصلاة عن وقتها، لأن الوقت آكد شرائط الصلاة، ولأن المتقرر عند العلماء أن الدين مبناه على رفع الحرج، وأن الله يريد من التيسير للتعسير والتخفيف للإثقال. والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأن الأمر إذا ضاق اتسع. وهذا من رحمة الله عز وجل وتيسيره على عباده، ومن مراعاة اشتراط الوقت. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.